ولقد صرفناه بينهم. صرفنا التصريف التحويل والتغيير، مش جبناه كل حته دي فيها مطر ودي مش عارف، لا بننقل. ولقد صرفناه اي حولناه من هنا الى هنا مره والى هنا مره اخرى بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا. العبر دي كلها ومع ذلك يوجد ايه؟ كافرين بايات الله، غير ملتفتين ايه؟ ملتفتين لها. ولذلك تلتفت تلاقي مثلا احنا في عصر الحضاره البلاد اللي الامطار دايما تنزل فيه، قال تيجي في ايام من الايام يجي لها جدب ولا يجيش لها مطر، والدواب بتاعتها تموت والمش عارف ايه. اذن هي مش بيئيه يا اخوي، ده مرادات خالق، مرادات خالق ومرادات حق. نعم نعم.